بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع هذا اللقاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وهذا الحديث المبارك رواه الإمام أبو داود وغيره عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. فهذه أيها الإخوة وقفة مع هذا الحديث، نتأمل في دلالاته وننظر في معانيه ونقف مع مضامينه رجاء أن ينفعنا الله جل وعلا به. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وما من شك أيها الإخوة أن السعادة مطلب كل إنسان وغاية تنشد وهدف يطلب، وكل يتمنى لنفسه السعادة ولا يريد لها الشقاء. ومن شأن الفتن عندما تنزل بالناس وتحل بهم تربك سعادتهم وتشتت أذهانهم وتقلق قلوبهم، ويلحقهم منها ما يلحقهم من العنت. فبين عليه الصلاة والسلام حال المؤمن ومنة الله عز وجل عليه مع ما يكون في هذه الحياة من فتن وما يلقاه الناس فيها من ابتلاءات. والدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار فتنة واختبار، والمؤمن يلقى ما يلقى فيها، لكنه عظيم الصلة بربه عز وجل، دائم الانكسار بين يديه والالتجاء إليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه، يؤمل منه وحده ويرجو منه ولا يرجو من أحد سواه. ولهذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن. ومعنى قوله جنب الفتن أي جنبه الله إياها وسلمه منها ووقاه من شرها، فإن التوفيق بيده والفضل فضله سبحانه وتعالى. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، أي جنبه الله الفتن. وهنا لابد من استشعار عظيم افتقارنا إلى الله جل وعلا وشديد احتياجنا إليه في أن يسلمنا من الفتن وأن يقينا شرها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا قوله في الحديث جنب الفتن فيه إشارة إلى هذا المعنى العظيم، ألا وهو أن تجنيب العبد من الفتن وسلامته منها ووقايته من شرها منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى. وكم هو جميل بالعبد المؤمن أن يكون دائما وأبدا مستشعرا هذا المعنى المبارك الذي دل عليه هذا الحديث، جنب الفتن أي جنبه الله الفتن ووقاه من شرها. ومما يتضمنه هذا الحديث من معاني أن المسلم لا ينبغي له أن يطلب الفتن وأن يبرز نفسه لها وأن يقحم نفسه فيها وأن يورط نفسه في إشكالاتها وتبعاتها وأن يذيق نفسه حرها وشررها ونارها، بل المطلوب منه أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يسعى في السلامة من شرورها. فتجنب الفتن هذا مقصد، لا التصدر لها وتوريط النفس فيها، بل الإنسان يتعود ويسأل الله العافية، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير. وقد جاء في أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله جل وعلا العافية، فالإنسان يسأل الله العافية والسلامة ولا يعرض نفسه للفتن، بل يبتعد عنها وتكون هي في جانب وهو في جانب قدر ما استطاع. وهذا مستفاد من قوله جنب الفتن. وتجنب الفتن والبعد منها هذا مطلب لا بد منه، ولا بد للمؤمن أن يكون كذلك، أن يكون متجنبا الفتن بعيدا عنها حذرا من الوقوع فيها. قال إن السعيد لمن جنب الفتن. معاشر الإخوة الكرام، من يسمع هذا الحديث المبارك يدور في خلده سؤال عظيم، من يسمع هذا الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن، يدور في خلده سؤال عظيم، كيف ينال المسلم هذا الموعود العظيم والفضل الكريم المذكور في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يظفر بهذه السعادة؟ قد عرفنا أن السعادة مطلب، كيف يظفر بها وكيف يكون من أهلها؟ أنت وأنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، لابد وأن يتحرك في قلبك طمع في أن تكون من أهل هذه السعادة وممن ظفروا بها. فكيف تنال هذه السعادة التي دل عليها وأرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك؟ كيف يظفر بهذه السعادة وكيف تنال؟ كيف ينالها المرء المسلم لنفسه، وكيف أيضا يكون سببا في وجود هذه السعادة بين أفراد أمته؟ ونحن نعلم معاشر الإخوة أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدين النصيحة، كما ثبت ذلك في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. والناصح لنفسه ولغيره من عباد الله لا بد وأن يكون ساعيا في تحصيل هذه السعادة له ولغيره التي تنال بتحقيق هذا الحديث وبالتحقق من مطالبه ومقاصده العظام. فكيف تظفر أنت بهذه السعادة الموعود بها في هذا الحديث المبارك، وكيف أيضا تكون سببا لوجودها في أمتك؟ هذا السؤال عظيم يطرح نفسه كما يقولون. ونحن نستمع إلى هذا الحديث المبارك: إن السعيد لمن جنب الفتن. وفي هذه الوقفة معاشر الإخوة الكرام، أنبه على نقاط عظيمة وضوابط مهمة وأسس مباركة، كلها مستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذه الضوابط بإذن الرب عز وجل وتوفيقه ومنه يظفر المرء بالسعادة ويكون من أهلها. ولنقف مع هذه الضوابط واحدا واحدا، راجين الله جل وعلا أن يطرح لنا ولكم فيها الخير والبركة. أما الضابط الأول لتجنب الفتن والسلامة منها، فهو تحقيق تقوى الله جل وعلا، وأن يجاهد المسلم نفسه على أن يكون من المتقين، وأن يسلك بنفسه مسالك التقوى، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها والقيام بها. وتأمل في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل قوله: يجعل له مخرجا، أي من كل بلاء وفتنة وشر. والآية ظاهرة الدلالة على أن تحقيق التقوى سبيل النجاة من الفتن وتجنبها. يجعل له مخرجا، أي مخرجا من كل بلية وفتنة وشر. فإذا أردت أن تجنب الفتن فعليك بتقوى الله عز وجل. اتق الله أينما كنت، يجنبك الله الفتن ويقيك من شرها. لا تعتمد على حذقك وشطارتك ونباهتك، وإنما اعتمد على الله وعليك بتقواه، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، والأمور كلها أزمتها بيد الله والتوفيق بيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم أسس اجتناب الفتن تحقيق التقوى. ولما حدثت الفتنة زمن التابعين، أتى نفر إلى طلق بن حبيب رحمه الله وهو من علماء التابعين، وقالوا له: قد وقعت الفتنة، فكيف نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى. قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا ذلك. أي بيّن لنا التقوى بيانا مجملا. قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبهذا يعلم أن تقوى الله جل وعلا ليست كلمة يقولها المرء بلسانه أو دعوة يدعيها، وإنما تقوى الله جل وعلا أمر مستكن في باطن المؤمن ظاهر على جوارحه، قلبه مستقيم على طاعة الله، مذعن منقاد لأمر الله، وجوارحه مطاوعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. فتقوى الله جل وعلا إصلاح للباطن يصلح به ظاهر الإنسان ويستقيم، وهي فعل للأوامر وترك للنواهي، كما قال طلق رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله، ثم قال: وأن تترك معصية الله، فهي فعل للأمر وترك للنهي. وعليه فالمسلم يكون هذا شأنه دائما في حياته كلها، وإذا عظمت الفتن عظم إقباله على الله عز وجل فعلا لأوامره وتركا لنواهيه. يقبل على الصلاة وعلى العبادة وعلى الصدقة وعلى الإحسان وعلى البر، وفي الوقت نفسه يجانب المعاصي ويبتعد عنها ويحذر من الوقوع فيها. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. إذن الفتن تحتاج إلى صلاة، إلى عبادة، إلى عمل بطاعة الله جل وعلا، إلى بعد عن المحرمات. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا يبين لنا أن المسلم يحتاج في أوقاته كلها وحياته جميعها أن يكون مقبلا على عبادة الله وعلى طاعته، محافظا على أوامره، مبتعدا عن نواهيه. فإذا كان كذلك شأنه مع الله جل وعلا حفظه الله ووقاه. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم إن العمل بالطاعة والبعد عن المعصية الذي هو التقوى لا بد فيه من العلم، ولهذا قال طلق: فيهما على نور من الله. تعمل بالطاعة على نور، وتترك المعصية على نور. وهذا يدلنا أن من يريد أن يتقي الله جل وعلا حقا فعليه بالعلم، فإنه الزاد العظيم للتقوى. وإلا كما قال وإلا فإن الأمر كما قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما الذي يتقى وما الذي يجتنب وما الذي يحذر منه، كيف تقع منه التقوى على وجهها الصحيح؟ ولهذا لا بد من العلم، العلم بالمأمورات لتفعل، والعلم بالمنهيات لتترك وتجتنب، تعرف الطاعة لتكون من أهلها، وتعرف المعصية لتبتعد منها ومن شرها. ولهذا قال طلق رحمه الله: على نور من الله. ثم تكون في فعلك للطاعة وتركك المعصية راجيا للثواب خائفا من العقاب، لأنك ستقف أمام الله جل وعلا يوما يسألك فيه عما قدمت في هذه الحياة. ثم يجازي سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فأنت تكون راجيا أي لثواب الله، وخائفا أي من عقابه، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فهذه تقوى الله جل وعلا التي من لزمها وكان من أهلها وتحقق بأوصافها جنب الفتن بإذن الله عز وجل. الضابط الثاني من الضوابط التي يكون بها تجنب الفتن لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهما والتمسك بهما والتعويل عليهما والرجوع إليهما والنهل من معينهما، ويكون المسلم دائما مرتبطا بكتاب ربه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، متمسكا بهدي وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله جل وعلا هو دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلتجنب الفتن لابد من الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها هلك وغرق. وفي خضم الفتن المتلاطمة والأمواج العظيمة سبيل النجاة بركوب هذا المركب المبارك، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، اعتصاما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإليك في هذا المقام إرشاد النبوي المبارك في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتأمل قوله في الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأنت عندما تسمع قوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، لابد وأن تتساءل عن المخرج عند وجود الاختلاف وسبيل النجاة عند نزولها. فأرشدك عليه الصلاة والسلام إلى المخرج دون أن تسأل. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأرشدك عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا التمسك بالكتاب والسنة نجا السلف الأخيار والصحابة الأبرار من الشرور والفتن. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أول الأمة؟ بماذا صلح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان؟ أبغير الكتاب والسنة؟ حاشا والله، صلاحهم كان باهتدائهم واقتدائهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فالكتاب والسنة عصمة ونجاة. وإذن أيها الإخوة، لا بد من إقبال صادق على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاستضاءة بنور الكتاب والسنة ليسلم. أما من يريد أن يمشي في وسط الفتن المتلاطمة والمحن المحتدمة بدون القرآن والسنة، فشأنه كمن يمشي في ظلام دامس وليل مظلم بدون ضياء. أيسلم له طريقه؟ من كان شأنه كذلك أيسلم له طريقه؟ حاشا والله. وكتاب الله نور، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضياء. وقد قال الله تبارك وتعالى: كتاب، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكتاب الله نور، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نور وضياء. فلا بد من إقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليمشي المرء المسلم في هذه الحياة مستضيئا بنور الكتاب والسنة. أرأيتم الرجل الذي يمشي في الليلة الظلماء وفي يده مصباح وفي يده نور، ويضيء بهذا النور الطريق، كيف أنه يهتدي ويسلم من الزلل والانحراف؟ ولهذا أحد العلماء المتقدمين أراد أن يضرب مثلا لعلماء السنة وأئمة الخير. قال: مثل العلماء الناصحين في أممهم مثل رجل أتى إلى قوم في طريق مظلم لا يدرون أين يذهبون ولا من أين ولا إلى أين يتوجهون من ظلمة الطريق ووحشته، وكان معه مصباح، فقال: تعالوا معي، وأضاء لهم الطريق فمشوا بهذا النور الذي أضاءه لهم بهذا المصباح. ومثل العالم الناصح الذي يربي الناس ويعلمهم على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل الذي أضاء لأولئك طريقهم، يبصرهم ويعلمهم ويرشدهم ويدلهم ويبين لهم الجادة السوية والصراط المستقيم. بل قال أحد العلماء المتقدمين: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. قال: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم، لا يعرف ماذا يفعل ولا كيف يعبد الله ولا كيف يستقيم على طاعة الله ولا كيف يسير على الجادة السوية. فالشاهد أن الرجوع إلى الكتاب والسنة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة هذا باب مبارك لا بد منه للمرء المسلم حتى يكون بإذن الله عز وجل على جادة سوية وعلى صراط مستقيم. الضابط الثالث لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة، لأن الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم رحمة والفرقة عذاب. قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. والأحاديث في الدعوة إلى لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة كثيرة جدا، ولهذا لا بد على المرء المسلم أن يروض نفسه على لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق، فإن الفرقة شر. ولزوم جماعة المسلمين يترتب عليها مصالح عظيمة وغايات كريمة، لأن المسلمين إذا لزم كل واحد منهم الجماعة لزم جماعتهم، يكون بذلك قوة الرابطة وقوة الكلمة ووحدة الصف والتئام الشمل، ويكون لهم الهيبة والمكانة، بينما إذا تفرقوا واختلفوا تشتت أمرهم وتسلط عليهم عدوهم وعظمت بينهم الشرور والفتن. لكن إذا كانوا يدا واحدة قويت شوكتهم وعظمت مكانتهم، ويد الله على الجماعة، والله عز وجل ممد الجماعة بعونه وتوفيقه ما داموا مجتمعين على الحق والهدى وطاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الدعوات المأثورة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، بل انظر إلى قوة الجماعة في الدعوات المأثورة كلها، تجد فيها الدعوة لعموم المسلمين، يدعو فيها المسلم لنفسه ولغيره بالرحمة بالهدى بالسداد بالعافية بالمعافاة، بل جاء في أحاديث عديدة الترغيب بالدعاء للمسلمين مع الدعاء للنفس، بل إنه يترتب على ذلك من الأجور العظيمة والفضل العميم ما لا يعلمه إلا الله. ولو كان في الوقت سعة لوقفنا على نماذج من الأحاديث في هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. انظر، من استغفر المسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. أتدري كم حسنة تحصل إذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كلمة لا تبلغ سطرا واحدا، كم من الأجر تحصل. عد من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل مسلم لك به حسنة، ملايين الحسنات. وعندما تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالسداد، تدعو لهم بالعون والتوفيق والسلامة من الفتن، وهذه الدعوات إذا نبعت من قلبك دلت على سلامة قلبك وسريرتك وباطنك تجاه إخوانك المؤمنين، فأنت ترحمهم وتشفق عليهم وتنصح لهم وتحب اجتماعهم وتحب بقاء وحدتهم، وحدة صفهم على الحق والهدى، ويذهب عنك ما يكون في القلوب من فساد بسبب ضعف الإيمان كالغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك من المعاني الذميمة التي قد تبتلى بها القلوب. فإذا كان المسلم حريصا على جماعة المسلمين وعلى لزومها، مشفقا عليهم، ناصحا لهم، محبا الخير لهم، فإنه بإذن الله عز وجل ينال من الثمار، من الثمار المباركة والعوائد الطيبة التي تنعكس عليه وعلى مجتمعه. فلا بد من هذا أيها الإخوة، لا بد من لزوم جماعة المسلمين، ولا بد من الاجتماع على الحق والهدى، ولا بد من البعد عن التفرق والاختلاف، ولا بد من اعتصام صادق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين أهل الحق والهدى. الأمر الرابع من الضوابط النافعة والمفيدة للسلامة من الفتن الرجوع إلى العلماء المحققين والفقهاء المدققين الضالعين في العلم المشهود لهم بالإمامة والفضل والخيرية. فالمسلم لا يرجع إلى كل أحد ولا يسأل كل إنسان ولا تعرض النازلة على كل متحدث، وإنما الرجوع في النوازل والفتن إلى العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. والمراد بالأكابر أي في العلم والحق والهدى، والذين أيضا طالت مدتهم في العلم تعلما وتعليما وتفخيها للناس، وظهر فيهم الحلم والأنات والرزانة والشفقة على الأمة. فأمثال هؤلاء إليهم يرجع الإنسان ولا يرجع إلى كل أحد. ولهذا عندما يرجع في الناس، يرجع الناس في الفتن إلى كل أحد، فينشق صفهم وتختل كلمتهم وتتضارب آراءهم وتقع بينهم المشاكل العظيمة. لكن إذا رجعوا إلى العلماء الضالعين والأئمة الراسخين تحقق لهم الخير بإذن الله جل وعلا. وانظر الإرشاد إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله جل وعلا قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أي أهل العلم الراسخين المحققين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأنهم هم أهل الفقه وأهل الاستنباط وأهل الرزانة وأهل الأنات، فإليهم يرجع وهم الذين يستفتون وعلى فتواهم يعول. أما أن يسأل الإنسان كل أحد ويستفتي كل إنسان فهذه مصيبة، وهذا سبب تشقق الناس وتخلخل صفهم وانتشار الخلاف والفرقة بينهم. لكن إذا كان رجوعهم من العلماء الراسخين والأئمة المحصلين فإنهم بإذن الله جل وعلا سيكونون على خير. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. وهذا فيه أيضا إلماحة إلى أن هذا الفعل الموجه إليه والمدلول عليه في هذه الآية الكريمة سبيل للوقاية من طريق الشيطان الذي يريد للناس الغواية ويريد للمجتمع المسلم أن يتفكك وأن تنحل عراه وأن يكثر الشقاق والخلاف بين أهله. ففي هذا الذي ذكر في هذه الآية قطع الطريق على عدو له، فيرجع إلى أهل العلم والبركة معهم كما قال عليه الصلاة والسلام، يسألهم ويستفتيهم ويرجع إلى فتواهم، وهم الذين يعولوا على فتواهم في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة ينظرون إلى علمائهم الراسخين وفقهائهم المحققين، وينظرون إلى بماذا يفتونهم فيعملون. ولاحظ هنا التحذير في الآية، قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا من الغلط، وهو أيضا تسرع وعجلة واندفاع، ومن الممارسات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس إذاعة الفتنة والشر وإدخال إدخال ما يرعب الناس ويوهن إيمانهم ويضعف دينهم، ولا يبالي بما يقول، كل ما يقف عليه من قول أو يسمع به من حديث ينقله للآخرين على علاته، ولا يتبصر هل نقله فيه فائدة أو لا فائدة فيه. وهذه من المصائب العظام، ولا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أهل الحق والهدى، وقد نقل ذلك، روى ذلك البخاري في الأدب المفرد، قال ليسوا بالعجل المذايع البذرة، المذايع الذي لا هم له إلا إذاعة الفتنة وإذاعة الشر بين الناس، أذاعوا به. الله يقول في الإنسان يكون متأني متبصر ويسأل أهل العلم ويستشيرهم ويطلب منهم النصيحة، وما خاب من استشار أهل العلم واستنصح بنصيحتهم وأخذ بفتواهم. وهذا الذي أرشد إليه الرب العظيم سبحانه وتعالى. إذن لابد من مراعاة هذا الجانب، الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الأكابر في العلم والفقه والفهم. الأمر الخامس من الأمور المهمة والضوابط العظيمة لاجتناب الفتن الرفق والأنات وعدم العجلة والبعد عن التسرع. وفي الرفق خير وبركة، بل إن الرفق خير كله، بل كما قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فمن صفات المؤمن الرفق والأنات وعدم التعجل، بينما إذا كان المرء مندفعا في تصرفاته، عاجلا في أموره، متسرعا في رأيه وفي مسلكه وفي طريقه، فإن عجلته وتسرعه يجر عليه وعلى الآخرين من الشرور والأضرار ما لا يعلم مداه ولا يعلم نهايته ولا عقباه. وقد جاء عن علي، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، وتأملوا معي كلمته، قال إنه ستكون أمور مشتبهات، إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. ما معنى التؤدة؟ أن الرفق والأنات وعدم العجلة، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. المتسرع قد يدلي برأي بسبب تسرعه إلى نفر من الناس فيتبعونه على رأيه، ثم ماذا تكون النتيجة؟ يكون قدوة وإماما في الشر، لأنه فتح على نفسه باب الشر وفتحه أيضا على غيره. وتأمل في هذا الباب ما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالمسلم يلازم الرفق والأنات ويبتعد عن العجلة والتسرع. وقد مر معنا قبل قليل قول علي رضي الله عنه: ليسوا بالعجل، يعني أهل الحق بعيدين عن العجلة، بل فيهم الأنات والرفق والهدوء والطمأنينة والتروي والبعد عن العجلة وملازمة الرفق دائما وأبدا، هذا شأن أهل الحق والهدى. فهذا ضابط مهم للسلامة من الفتن. الضابط السادس للسلامة من الفتن حسن الصلة بالله ودعاؤه جل وعلا والإقبال الصادق عليه. والله عز وجل لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن الأمور المهمة في هذا الباب دعاء الله جل وعلا بصدق أن يجنب المسلمين الفتن. وقد مر معنا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيقبل المسلم على الله جل وعلا يدعو، ويدعو لنفسه ولإخوانه بالخير والسلامة والعافية والوقاية من الفتن والشرور، يكون داعيا لنفسه ولإخوانه. هذا شأن المؤمن. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذا لا بد منه، الدعاء والسؤال بصدق. وربما ينكشف عن المسلمين من الغموم والهموم والمحن والفتن بدعوة صادقة في وقت إجابة من مؤمن صادق يدعو لنفسه ولإخوانه بالخير والرحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، يعني أي خير تريده في الدنيا والآخرة فعليك بهذا المفتاح المبارك الذي هو الدعاء. ولماذا كان الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة؟ يقول أحد السلف: تأملت الأمر فوجدت أن بدايته من الله ونهايته إلى الله، والمتصرف في هذا الكون هو الله، والكل بيده وتحت تصريفه سبحانه وتعالى، فعلمت أنه لا خير إلا منه، لا خير إلا منه، لأن مفاتيح كل خير بيده سبحانه وتعالى. فيقبل المسلم على الله جل وعلا إقبالا صادقا يدعوه ويرجوه ويؤمن منه ويلح عليه جل وعلا بكل خير له ولإخوانه. ومن الدعوات العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. فهذه معاشر الإخوة الكرام ضوابط ستة يكون بإذن الله جل وعلا للمسلم في ملازمتها والتقيد بها السلامة من الشرور والفتن، ويكون بإذن الله عز وجل له بتحقيقها نيل السعادة المشار إليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يحفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وسلامتهم وإسلامهم، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الإخوة يقول: نرجو توجيه كلمة للإخوة الكرام وحاجة، وخاصة شبكات الإنترنت بالابتعاد عن أعراض أهل العلم وطلاب العلم. هذه شبكة الإنترنت أو ما يسمى بالشبكة العنكبوتية، هذه فيها شر وفيها خير، ومن الشرور التي في هذه الشبكة أن بعض مرضى النفوس وضعاف الإيمان بحكم أنه يستطيع من خلال هذه الشبكة أن يتكلم وهو في بيته بالكلمة أو يقول القول فيبلغ الآفاق وينتشر في الدنيا ويصل في لحظات إلى كل مكان ولا يدرى منه، لا يدرى منه. فهذه جعلت بعض مرضى النفوس يتجرؤون على الخوض في الكلام في الآخرين والوقيعة والطعن ونشر الفتنة والشر والفساد، فهؤلاء لا يعانون على ما هم عليه من شر بسماع كلامهم أو قراءة كتابتهم أو ترويج أقاويلهم، لأن هذا من شأنه ضعضعة أوضاع المسلمين وتفكيك صفهم ونشر العداوة والبغضاء بينهم. فأمثال هؤلاء المجاهيل الذين يجلسون خلف يعني شاشات الانترنت ويكتبون وقيعة وطعنا وذما لا يستمع إليه ولا ينشر كلامهم، بل يبتعد ويحذر منه. وهؤلاء لو أرادوا الخير للأمة، باب الخير واضح بتعليمهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم الخير ودعوتهم إليه، وتربية الناس على طاعة الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نفس القضية حول الإنترنت. هذا سؤال عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويشير فيه السائل إلى تجرؤ بعض الناس بإلصاق التهم بهذه الدعوة والمحاولة للقدح فيها. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يتكلم فيها طعنا إلا أحد شخصين: إما جاهل أو مغرض، وكل منهما مصيبة. أما من عرف دعوة الشيخ رحمه الله وعرف نصحه لعباد الله وعرف تبصيره لهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعرف الجهود الضخمة الكبيرة التي بذلها في تبصير الناس بالتوحيد والسنة والعلم النافع والحق والهدى، لا يتجرأ على الطعن فيه ولا على الطعن في دعوته. ولهذا السلامة من هذا الداء بقراءة كتب هذا الإمام رحمه الله، مثل كتابه التوحيد وكتابه الأصول الثلاثة وغيره من كتبه المباركة النافعة التي نفع الله جل وعلا بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فدعوته رحمه الله دعوة سنية على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو لشخصه، وإنما يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهاجه في دعوته قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان في مراسلاته وفي كتاباته وفي دعوته للناس إنما يدعوهم للكتاب والسنة والاعتصام بما عليه كان بما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه دعوة الشيخ، دعوة مباركة، دعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الخير، فكيف يطعن في مثل هذه الدعوة؟ ومن الأمور التي تنقل في هذا الباب أن رجلا في إحدى الدول، وهذا الكلام من وقت، كان كل ما أراد أن يدرس طلابه بدأ درسه بالطعن في الشيخ وشتمه والوقيعة فيه. فلاحظه أحد من زار هذه المنطقة فجاء بكتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله ونزع غلافه، نزع غلاف الكتاب وأعطاه لهذا الرجل، أعطاه كتاب التوحيد بدون الغلاف، بدون اسم المؤلف، وقال أنا طالب علم صغير ما أفهم، أريد أن تقرأ هذا الكتاب وتنظر لي هل هو يصلح للقراءة أو لا يصلح، إذا كان يصلح للقراءة أقرأ، وإذا كان لا يصلح أنا أبتعد عنه. قال طيب، فأخذ الكتاب وقرأه، لما قرأه أعجب به وسر به سرورا عظيما، لأنه لم يجد فيه إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ففرح به فرحا عظيما. قال وين وجدت هذا الكتاب؟ هذا كتاب عظيم جدا. فما أحب أن يقول له أن فعلت كذا، قال نذهب إلى المكتبة نسألهم لعل عندهم. فذهب هو هذا الشيخ إلى المكتبة وأطلع صاحب المكتبة على الكتاب، قال عندك هذا الكتاب؟ قال نعم، هذا كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب. فتحول الرجل من ذلك اليوم داعية، تحول إلى الدعاء للشيخ بدل أن يدعو عليه، وتحول إلى مدحه والثناء عليه بدل أن يذمه. المصيبة أن بعض الناس يأتي ويتكلم في دعوة الشيخ وهو ما قرأ له ولا عرف كتاباته ولا وقف على أقواله، وإنما يذمه بالهوى ويقع فيه بمجرد الهوى. أما الذي يقرأ، الذي يفتح كتاب التوحيد لا يجد إلا آيات وأحاديث، أيذم الكتاب والسنة؟ وهكذا سائر كتبه رحمه الله. فالشاهد أن الذين يعني يقعون في الشيخ أو في غيره من أئمة السنة وعلماء المسلمين هم أحد رجلين، إما رجل جاهل أو رجل مغرض. هذا السؤال ما هو واضح، يقول أنا شاب أصلي أظن دائما أدعو الله والحمد لله، كل يتمنى أن الله يستجيب الدعاء، ولكن ما دعيت أحس يكون غير الدعوة، يعني العكس بالدعاء، كأنه يقول أني يعني أدعو أصلي وكذا وأدعو، لكنني يعني ما أجد الإجابة، أو يقول أنني أجد عكس ما أطلب. أولا عليك أن تقرأ الآية وتتأملها جيدا، قول الرب جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في الآية الأخرى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الذي قال ذلك رب العالمين. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة تكفل الله بها، تكفل الله بها. فعليك أن تنظر هذا وتنظر في النقص الذي فيك، لأن الدعاء مستجاب كما دلت على ذلك النصوص، نصوص القرآن والسنة. لكن إذا ارتفعت الإجابة فهذا يرجع إلى السائل لا إلى المسؤول ورب العالمين. الله جل وعلا وعد بالإجابة، لكن هذا يرجع إلى السائل. فهناك أمور تمنع من الإجابة، وهناك شروط وآداب للدعاء ينبغي على المسلم مراعاتها والتقيد بها حتى تستجاب دعوته. لكن من دعا الله جل وعلا صادقا دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أعطاه الله عز وجل ما سأل، إما بإعطائه ما سأل معجلا، أو أن يرفع عنه من السوء مثله، أو أن يدخره له ثوابا يوم القيامة. فهذه الثلاث حاصلة بإذن الله لكل من دعا الله جل وعلا بصدق وأقبل عليه بإلحاح. فإما أن يعطيه ما سأل معجلا، أو أن يرفع عنه من البلاء والسوء مثله، أو أن يدخره له ثوابا يوم القيامة عندما يلقى الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.